أن ينفس الله عن الكرب يوم القيامة فان ينفس عن مؤسس أو يضع ينفسه بإنظاره أو يضع عنه بصدقة عليه. الحديث الآخر من أنظر مؤسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة ولا ظل إلا ظله. هذا فضل عظيم، ينبغي المؤمن إذا عرف أن أخاه معسر المدين أن ينظره أو يسامحه الدين كله بعض يرجو ما عند الله من المسؤول. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ميم مصري مقيم في المملكة يسأل أيضا كسؤاله السابق عن حكم من يصلي بالناس الجمعة ويقول في خطبته: اللهم ربنا عليك توكلنا وبنبيك إليك توسلنا. وما حكم هذا التوسل أفيدونا بارك الله فيكم. هذا التوسل بدعة عند جمهور أهل العلم، لكن الصلاة صحيحة، لكن التوسل بدعة. التوسل بجاه نبينا أو بنبينا أو بحق نبينا أو بحق الأنبياء أو بحق الملائكة أو بذات الملائكة أو بحق فلان أو فلان من فلان أو بحق أبي أو ما أشبه ذلك، كل هذا ليس من الشرع. الوسيلة تكون بأسماء الله وصفاته بالأعمال الصالحات، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا، ترضى لنا، أن تشفينا الضعيف، إلى غير ذلك. أو: اللهم إني أسألك بإيماني بك وطاعتي لك واتباع نبيك. يتوسل بأعماله الطيب. أما التوسل بجاه فلان أو بنبينا أو بجاه نبينا أو بحق نبينا أو بحق الأنبياء أو الملائكة، هذا كله بدعة عند أهل السنة، ليس عليه دليل. وقد ثبت في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال صلى الله عليه: لقد سأل الله باسم الذي سئل به أعطى ويدعو به أجاب. يعني توسل بصفات الله سبحانه وأسماءه، وهكذا توسل بالأعمال الصالحات كما ثبت الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن ثلاثة أغراهم المبيت والمطر إلى غار في البرية، فدخلوا فيه ليبيتوا فيه ويتقوا المطر، فانحدرت عليهم زحفة من الجبل سدت عليهم ثمن الغار بإذن الله عز وجل ليسن العباد ويصرع العباد ما فعله أهل الغار، وليعلم الناس علاج الكروب بما شرعه الله. فلما طبقت عليهم الصخرة أرادوا دفعها فلم يستطيعوا، فقالوا فيما بينهم: إنه لن ينجكم من هذا البلاء إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعوا ربهم بصالح أعمالهم، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أخبق قبلهما أهلا ولا مالا، الخبوق اللبن في أول الليل، وإنه نأب طلب الشجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا وقد نانا، فجئت بقدح وقفت على رؤوسهما أنتظر استقاظهما، وكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون تحت قدمي فلم أسقهم حتى برق الفجر واستيقظا وسقيتهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك تفرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعض الشيء لكن لا يستطيعون الخروج، رأوا السماء. ثم قال الآخر: اللهم إن كانت ابنة عم كنت أحبها كأشد من يحب الرجال النساء، وإني أردتها لنفسها يعني للفاحشة فأبت علي، فعلمت بها سنة يعني علمت بها حاجة، فجاءت إلي وقالت: يا ابن عمي أنا محتاجة. فقلت: لا أفعل لا أعطيك شيئا إلا أن تمكني من نفسك، يعني الزنا. فلشدة حاجتها وافقت